بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال ذلك مخاطباً للصحابة رضي الله عنهم: أيكم مال وارثه، أي المال الذي ينتقل منه إلى ورثته بعد موته، أحب إليه من ماله الذي هو في يده في الدنيا؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم، أي أن المال الحقيقي الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة هو ما قدمه وبذله، فما أنفقه على نفسه، وما أنفقه على أهله وأولاده، وما بذله قربة لله عز وجل، فهذا هو ماله الحقيقي، وما سوى ذلك فليس مالا له، لأنه سينتقل بعد ذلك إلى ورثته. فهذا الحديث فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق والبذل في سبيل الله، وأن يعتبر الإنسان أن ماله حقيقة هو ما تقرب به إلى الله عز وجل، كما أن عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله، وما سوى ذلك من عمره فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه. فإن أمضى وقته في المحرم وفيما يسخط الله عز وجل فهو وبال عليه، وإن أمضاه فيما لا ينفع من اللهو واللعب فهو خسارة عليه. أما الحديث الثاني، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية بالأعمال الصالحة، ومن ذلك البذل والإنفاق في سبيل الله. ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة. فهذا الحديث أيضاً فيه الحث على البذل والإنفاق ولو كان قليلاً، فالقليل عند الله تعالى مع الإخلاص يكون كثيراً. وفيه أيضاً دليل على أن الصدقة والبذل سبب من أسباب الوقاية من عذاب النار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما الحديث الثالث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، أي من متاع الدنيا، فقال لا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد أحداً سأله وطلبه شيئاً من متاع الدنيا مما كان موجوداً عنده، فقال لا. وهذا من باب الثناء والمدح، وأنه عليه الصلاة والسلام جواد كريم. ونظير ذلك ما قاله الفرزدق، أعني قوله لا، نظيره ما قاله الفرزدق في مدح زين العابدين الحسين بن علي رضي الله عنه في قصيدته التي يقول فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، إلى أن قال في مدحه والثناء عليه: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرد أحداً سأله، بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مع أنه ليس عنده شيء، ولكن لثقته وتوكله على الله كان يبذل ما عنده من المال، والله تعالى خير الرازقين. فعلى المرء أن يحرص على البذل والإنفاق ولو كان شيئا يسيرا، فالشيء اليسير مع الإخلاص والثقة بالله يكون كثيراً ويعوضه الله تعالى خيراً في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.